إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع بحث فقه الجهاد لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، ووقفنا عند باب أو فصل أو مسألة، هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ ايه معنى الكلام؟ ايه سبب الموضوع ده اصلا؟ ليه المسألة دي الشيخ عايز يتكلم فيها؟ وايه معنى الضرر والعجز على المعنى الحسي؟ الضرر والعجز في المعنى الحسي اللي هو عجز الحواس، كقوله عز وجل ليس على الأعمى حرج، دي حسه، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هل اللي يسقط عنه المخاطبة بالجهاد واللي يسقط عنه وجوب القتال، سواء بقى الدفع أو الإيه الطلب زي ما أسلفنا، هل هو اللي عنده عجز حسي فقط ولا لأ؟ الداعي للكلام ده إن الكلام اللي كتبه الدكتور سيد إمام في العمدة في إعداد العدة بيشير إلى نحو من هذا الكلام، وإن فين الأعذار اللي أنتوا هتعذروا بها الناس دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى حدد الأعذار في كتاب الله عز وجل. بنقول دائما هي المشكلة كلها في الاجتزاء. طب ما نجيب كل الآيات اللي اتكلمت عن الجهاد، هنجد إن في الآيات، وده اللي هيعمله في المسألة دي بقى، في آيات اتكلمت عن الجهاد وضعت أعذار أخرى وليست حسية، يبقى واحد كامل البنيان ومعاه أهبة القتال وحر وراجل وكل حاجة ومش هيبقى واجب عليه قاتل. يبقى نجمع كل الآيات اللي وردت في الباب ده عشان نوصل لحكم صحيح، بدل ما يبقى عندنا نوع من الاكتزاء. فعايز اعرف ايه سبب المسألة دي. بقول هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ سبق أن نقلنا كلام أهل العلم عن سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى اللي هم بيسموهم الزمنة وعادم الأهبة، يعني الذي لا يملك أهبة القتال والنفقة، ليس معه نفقة ونحوهم. راجع كلام النووي في المنهاج، أي في ما سبق ذكره، وذلك لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهل تقتصر صورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك، أم أنه عند غلبة الظن بحصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين؟ إيه نوع الأذى الجسيم ده؟ هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة، تدخل في هذا المعنى كذلك؟ يعني لو عندنا حالة هيقع فيها للمسلمين هزيمة نكراء ويعقبها قتل، مقتلة عظيمة وسبي للذرية والنساء، ولا يتحقق مقابل ذلك أي مصلحة راجحة، هل يعد ذلك من الأعذار ولو لم يكن عذرا حسيا، بمعنى أنه مش أمر متعلق بأمور الحواس زي ما ذكرنا، ولا لا؟ بيقول لا شك أن هذه الصورة داخلة في معنى العجز، وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه. فاكرين الكلام ده كان في أنهي مسألة؟ مسألة إيه؟ هل مراحل الجهاد الأولى نسخت ويعمل فقط بالمرحلة الأخيرة وبآية السيف، ولا هي نسئت يعني يؤخر العمل بيها لحين وجود شرطها، وبدأ يستشهد على الكلام ده بأن لا الآيات لم تنسخ، وبدأ يستدل بقى بأبواب الصلح والهدنة، سواء ما وقع في الآيات أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أو ما وقع في كلام الفقهاء من المذاهب المختلفة، صح؟ فبيقول لا شك أن هذه الصورة داخلة في معنى العجز، وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار، لو كلام الإمام ابن قدامة، دفع جزية أو دفع مال، نصالح مال المسلمين على مال ندفعه له، نصالح الكافرين على مال ندفعه لهم حتى يكفوا عنا، ده فيه صغار. أيوه صغار، قال وهذا النوع من الصغار يحتمل لدفع صغار أعظم، وهو سبي الذرية والنساء وقتل الإيه؟ المسلمين. وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين، ده اللي احنا بنزعل منه. طب انت جبت آيات سورة الفتح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، في آيات في سورة الأنفال بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. تراجع انت تفسير الآية ديت، تجد أن في بادئ الأمر فرض الله عز وجل على المسلمين أن يصابر الواحد 10، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. العلماء بيقولوا هذا خبر بمعنى البشارة وفيه الأمر، يبقى ده كان في بادئ الأمر. إيه اللي بيدل على إن ده كان واجب؟ قوله عز وجل الآن خفف الله عنكم، والتخفيف يبقى إيه؟ يبقى رفع هذا الواجب. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وده تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وجمع من المفسرين كمجاهد وغير. يبقى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية اللي هي إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثقلت على المسلمين، وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 1000، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم، نصهم بالضبط، لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يبقى ده كلام مهم جدا في الباب ده، خلي بالكم الكلام ده احنا نحتاجه في الكلام عن الجهاد، في الكلام عن إنكار المنكر، في الكلام عن الخروج على الحكام الذين ظهر منهم الفساد وظهر منهم الجور على قول من يقول بذلك. كل ده هيبقى باب واحد، انت قدرتك ايه وطاقتك ايه. طيب قال الكساني، الكساني قلنا اللي هو الايه الحنفي صاحب كتاب بدائع الصناع، الغزاة، يقصد بهم هنا الغزاة اللي هم جيش المسلمين، الغزاة اذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم ان يقتلوهم، فلا بأس أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين. بعض الأمصار يعني البلاد، يبقى سيب البلد يروح بلد تانية، أو إلى بعض جيوش المسلمين. والحكم في هذا الباب لغالب الرأي، إيه الظن الغالب عليهم هنا؟ الحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد، فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات. يعني لو في 50 واحد فارس، هنضرب لها مثال، 50 واحد من جنود المسلمين ومتمركزين فوق جبل ومعاهم عدد ثقيلة، وجاي 1000 واحد من جيوش الايه، من جيش الكفار، 1000 واحد اهو خلاص، يعني قدوا 20 مرة، بس جايين من تحت من الوادي، ودول واقفين فوق في موقع استراتيجي اعلى اهو، ودول معاهم اسلحه ثقيله، ودول معاهمش حاجه او معاهم اسلحه خفيفه، او سيارات او غير ذلك، هل ساعتها هنقول لهم يلزمكم الفرار او يجوز لكم الفرار؟ هنقول له لا، يلزمك الثبات هنا. وده كلام فقهي متين جدا، ان المراعة هنا غالب الرأي واكبر الظن دون العدد. فان غلب على ظن الغزاة انهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وان كانوا اقل عددا منهم، وان كان غالب ظنهم انهم يغلبون فلا بأس ان ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا اكثر عددا من الكفرة. وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح، واحد من المسلمين ليس معه سلاح، مع اثنين من المشركين معهم سلاح، او مع واحد من الكفرة ومعه سلاح، واحد قبل واحد هو كمان، بس ده اعزل وده مسلح. أنا الكلام ده والله مهم، واحد اعزل من المسلمين قبل واحد مسلح من المشركين، قال لا بأس ان يولي دبره متحيزا الى فئة، لان فيش تقارب اوصاف. هو واحد معاه سلاح وانا اعزل، طب هو انا التعامل مع حياتي انها عبء، انا بسعى ان انا اتخلص منها في اقرب فرصة، هي دي المشكلة. يعني في واحد بيتعامل مع القتل، المفروض اسمه القتل في سبيل الله، ماشي، القتل في سبيل الله مش المجرد، مش القتل بس، انت فاهمين اخوانا الحته دي ولا لا؟ يعني القتل لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب مش ما فيش حد بقى يسعى ان هو يتقتل وخلاص، ده غلط، ده غلط، وده للأسف شعور مسيطر على كثير ممن يدخل في هذا الباب. طيب يبقى ده كلام الإمام الكسائي. قال النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين، بول قال الجمهور إذا التقى الصفان فله حالان، أحدهما ألا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل، 200 قبل 100 أو أقل من 200 كمان، فتحرم الهزيمة والانصراف إلا متحرفا لقتال. التحرف للقتال يعني إيه؟ يعني تغيير موضعك من مكان لمكان، من الحر إلى البرد، من الشمس إلى الظل، من مكان منخفض إلى مكان مرتفع، يعني تعدل وضعك اللي هتقاتل فيه، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة تلحق بسرية للمسلمين أو جيش لهم. واختلفوا في المسألة، لازم يبقى في نفس المكان ولا يجزئك أنك تلحق بجيش المسلمين في مكان آخر في بلد آخر. بيقول هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة، ركز، هو في حال الإيه؟ القدرة. أما من عجز بمرض، يبقى ده عجز حسي ونحوه، أو لم يبق معه سلاح، معهوش سلاح، فله الانصراف بكل حال، ويستحب أن يولي متحرفا أو متحيزا، فإن أمكنه الرمي بالأحجار وما عادش معه سلاح، لكن إن أمكنه أن يقاتل بالحجارة ويقع فيها نكاية، فهل تقوم مقام السلاح أم لا؟ وجهان أصحهما تقوم، ودي مسألة مهم. يقول لك حكم أطفال الحجارة إيه؟ اللي أو الناس اللي هم انتفاضة الحجارة، والله هم بقى أضرب الوقت. لو الحجارة دي بتحدث نكاية وتقوم مقام السلاح، هنقول فيها خلاف بين العلماء، والإمام النووي بيقول وجهين أصحهما أنها إيه؟ تقوم في، طبعا ده في حال ما يكون في تكافؤ في الأوصاف. يبقى مش هتبقى، مش هنقول إنها ممنوعة مطلقا، هنقول والله حسب الإيه؟ الواقع اللي هم بيتكلموا فيه. ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا، راجلا يعني على رجله، فله الانصراف. ومن غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل، هل له الانصراف أم لا ينصرف؟ وجهان. كل ده في حق مين؟ اللي الأعداد متقاربة، اللي الأعداد متقاربة، إن 200 فأقل، هل له الانصراف؟ وجهان، الصحيح المنع. يبقى دلوقتي هو عنده استعداد انه يقاتل، ويمكنه انه يقاتل، وغلب على ظني انه ان ثبت قتل، هل له الانصراف؟ الوجهان، الصحيح المنع، لان ده في حال التقاء الصفين فيؤدي الى كسر قلوب المسلمين. طيب الحالة الثانية بقى، اذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام، وهل يجوز، مسألة ثانية عند الإمام النووي، هل يجوز انهزام 100 من أبطالنا؟ شوف كلمة أبطال يعني فرسان أشداء مسلحين، من 201 من ضعفاء الكفار؟ وجهان في المذهب، أصحهما لا، لا يجوز، لا يجوز يعني حرام، يفضل لازم يثبتوا، لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا. شوف بقى الضبط الفقهي الرائع ده، وإنما يراعى العدد عند تقارب، عند تقارب الأوصاف. تاني، إنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف، يبقى هنقول 100 قبل 200، أما يبقوا 100 مسلحين وال200 مسلحين أسلحة متقاربة، لكن 100 معاهم سلاح خفيف و200 أو أقل معاهم طيران، هنقولوا بقى إيه بقى؟ يعني شوف الفرق بقى عشان خاطر الناس تعرف موازين القوة بتتحسب إزاي. وكل ده استنادا على معنى الآية وعلتها ومفهومها. بيقول لأنهم يقاومونهم وجهان أصحهما لا، لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني نعم يفر حتى لو هم يقدروا 100 من قبل 201، نعم لأن اعتبار الأوصاف يعسر يصعب، ويجري الوجهان في عكسه. يعني يجري الوجهان في عكسه يا أخواني؟ يعني عكس الكلام، 100 من ضعفاء المسلمين أبال 150 من أبطال المشركين، وجب عليهم الثبات ولا يصح له الانهزام؟ وجهين، وهيبقى الأصح برضو أنه إيه؟ أنه هي يراعى العدد عند تقارب الأوصاف، عند تقارب الأوصاف. دي قاعدة مهمة. شوف بقى الكلام الجاي ده كلام مهم جدا، بيقول وإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا، استحب الثبات. إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا يعني فازوا، استحب الثبات. وإن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. كلمة وجوب دي حط حول منها دايرة، وجوب الفرار يعني تمشي من المكان اللي انت فيه، وجوب الفرار في الوقت ده فيه وجهين، يجب ولا لا يجب، يعني يشرع بس بدون وجوب. قال الإمام الجويني إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا. يعني في لو في حالة الثبات فيها هيفضي إلى الهلاك بلا شك بدون أن تحدث نكاية في العدو، في هذه الحالة وجب الفرار قطعا. يعني ما عندوش خلاف في المسألة. مين اللي قال ان هو ما عندوش خلاف في المسألة؟ ابن جزي الغرناطي، ويجي كلامه دلوقت. وجب القصاص ايه؟ وجب الفرار ايه؟ قطعا. يبقى ساعتها اللي يقول للناس اثبتوا وانتوا عزل ابال اسلحة او دبابات او رشاشات، سواء بقى من ظالم او من غير، يعني في المسألة دلوقتي مش قصة اللي قدامك ظالم ولا لا، ده هنا بيتكلم على ان قدامك عدو كافر اصلا، مالوش دعوه باوصاف اللي قدامك ده ظالم ولا مش ظالم. خلي بالك هو ليه دعوه دلوقتي، انت هيشرع عليك في الحاله دي تواجه الانسان ده ولا لا وانت معدوم السلاح بالطريقه ديت. بيقول ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكايه، يعني من غير احداث اثر موجع في من امامك، وجب الفرار قطعا. وان كان فيه نكايه، انا هنهلك هنموت، بس قبل ما هنموت هنكون أحدثنا خسائر فادحة موجعة في جيش العدو اللي قدامنا. قال وإن كان فيه نكاية فوجهان أصحهما، يستحب الفرار ولا يجب. يبقى لو يعني عندك غلبة ظن إن السرية اللي معاك ديت هتموت بنسبة 100%، ولكن سيقع منهم إحداث نكاية في العدو، الإمام الجويني بيقول لك يستحب لك الفرار بس لا يجب عليك. مش حتى بقول لك يجوز لك، بقول لك يستحب لك، الأحسن لك شرعا خده ومشي، بس لو ثبت تؤجر ولا تؤذر. وصل المعنى كده يا إخواني؟ طيب. وذكر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحوا من هذا. ابن جزي ده رحمه الله فقيه مالكي، كان في الأندلس وعامل كتاب قوانين الفقهية على الايه، على المذهب المالكي. ابن جزي الغرناطي متوفى 741، ومن يعني اللطائف يعني ان ابن جزي رحمه الله مات نحسبه يعني والله حاسبه من الشهداء في معركة شديدة جدا وقعت في الأندلس 741 هجرية اسمها معركة طريف، وقع فيها مقتلة شديدة جدا للمسلمين، ويعني معركة من المعارك المأساوية في تاريخ المسلمين. هو قتل في هذه المعركة، نسأل الله عز وجل أن يكتبه من الشهداء، ويعني حسابه أنه من العلماء العاملين. يعني هو كان مفسر والكتاب في التفسير جميل على فكرة، وعبارته جيدة اللي هو التسهيل أو تسهيل التأويل على ما أذكر، وليه كتاب في الأصول، وكان لغوي، كان لغوي وكان شاعر، فرحمه الله رحمة واسعة. وكتاب القوانين الفقهية ده هتلاقيه عامل الفقه كبسولات كده، يعني عامل الفقه كده كبسولات. أضرب لك مثال، هقرأ لك بس جزء منه كده. بيقول في مسألة الإيه، الباب الثاني في القتال، وفيه سبعة مسائل. مسألة السادسة في الفرار، لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين، وإن لم يكن، يعني وإن لم يكن فيه انكسار للمسلمين، لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة يبقى جاز. والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الحرب، والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز. واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة، ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين، والمعتبر العدد في ذلك على المشهور، وقيل القوة، وقيل إذا بلغ عدد المسلمين 12,000 لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار على الضعف. ركز في اللي جاي بقى كده. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. وقال أبو المعالي لا خلاف في ذلك. يبقى كلام الإمام المعالي إن المسألة دي مسألة إيه؟ إجماع، بس ما فيهاش خلاف سائغ. إنك تجيب مجموعة من الناس اللي بيصدقوا قياس وخفيك وتقولهم انزلوا في الميدان ده وفضلوا واقفين لحد ما تيجي قوات مسلحة تقتلكوا، ويبقى كده انتوا ثبتوا خدتوا حق، ده كلام ما ينفعش. ما ينفعش واحد شم رائحة الفقه يقوله، ده أمر في غاية الأهمية. خلاص يا إخواني، نرجع لكلامنا تاني. يبقى ده كلام ابن جزي في القوانين الفقهية. ومما يعضد هذا قول موسى للإسرائيلي، رجل من بني إسرائيل، في سورة القصص تاني يوم، هو أول يوم إيه، فإذا الذي من فاستصرخه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فأكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان. ليه من عمل الشيطان؟ لأن لم يؤذن لي في القتال، إحنا مستضعفين، ما ينفعش أقتل واحد من الفراعنة دلوقتي نهائي. فلما أقتل واحد من الفراعنة وأنا مش مأذون لي فيه، يبقى ده إيه؟ من عمل الشيطان. وسيدنا موسى استغفر وغفر الله له. تاني يوم فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. قال القرطبي رحمه الله ليه قال عليه غوي؟ قال لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، يعني كل يوم يعمل مشكلة مع حد ومش قده. بيقول الإمام القرطبي هو بقى إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك. وقال الحسن إنما قال للقبطي إنك لغوي مبين في استسخار هذا الإسرائيلي وهم أن يبطش به. وقال كذلك الغوي الخائب، اللي يعني بيقول للإسرائيلي خائب لأنك تشاد من لا تطيقه. وقيل مضل بين الضلالة، قتلت بسببك أمس رجل وتدعوني اليوم لآخر، والغوي فعيل من أغوى يغوي. يبقى خلي بالك برضو في السياق ده، الغوي ده أو مين ده؟ ده راجل من الموحدين من بني إسرائيل، والراجل اللي اتقتل ده كان منين؟ من الفراعنة المشركين. بس القصة دلوقتي مش قصة، وفرعون ده كان موريمه المر. يعني قال الله عز وجل طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الذباحين كانوا بيقتلوا الأطفال سن يوم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. ده أنا عايزك تتخيل المجتمع اللي أنت عايش فيه، هو شاف رؤية وإنه يطلع الذكر ويكون زوال ملكه من بني إسرائيل على الأمر ده، فقال لك إيه؟ طيب خلاص. طيب إيه اللي حصل؟ ده في القهر ده كله سيدنا موسى لم يؤذن له في قتال ولا قتل، يبقى اللي أنا عملته ده من عمل الشيطان. طب لما أنت كل يوم تورطني بقى وأنت اللي موحد أهم الطائفة المؤمنة وقبال واحد من المشركين، يبقى أنت إيه؟ غوي. الغوي يعني خائب، كما قلنا على تفسير والغواية ضد الرشاد وهي من الضلال. اللي تتعبه ضلال مبين، ما ينفعش تسميه جهاد، ما ينفعش تسميه عمل صالح، دي اسمه غواية. طب ليه غوي؟ لأنه يشد كل يوم من لا يقدر عليه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه حديث الطويل اللي هو فيه إيه؟ علامات الساعة، وفيه ذكر المسيح الدجال، وفي آخر الحديث: فأوحى الله إلى نبي الله عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. يدان مثنى يد، ومعناه لا قدرة لأحد بقتالهم، وكأنه لا يدان أن اليد هي موضع القدرة من الإنسان، فلا يدان لأحد يعني كأن إيديك الاثنين مقيدة أو عاجزة عن دفع هؤلاء، لا يدان لأحد بقتالهم. لما يكون قدامك ناس لا قدرة لك على قتالهم، الواجب إيه؟ قال: فحرز عبادي إلى الطور. في نسخة تانية: فحوز، ده كلام الخطابي، بيقول في الرواية تانية أو الأضبط ليها: حوز عبادي إلى الطور، يعني ابعدهم خالص عن الساحة ديت واجعلهم ينحزون إلى الطور، جبل الطور. وفي نسخة ثالثة: فحزب عبادي إلى الطور، يعني جمعهم وحطهم فين؟ في الطور. يبقى الواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم، لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم يعني يستأصلهم ويهلكهم بغير مصلحة. فالجهاد لا يعود على مقصوده، وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقد، بقتل المسلمين وسبي النساء من غير مصلحة للمسلمين. ولك الأصل إن الجهاد ده يشرع لتكون كلمة الله هي العلي، فلما أنت تتصرف تصرفات تجيبنا العكس، يبقى أنت كده بتمشي في عكس الاتجاه، فلا يسمى هذا جهادا شرعيا، لأن الجهاد لا يعود على مقصوده بالنقد، بالعكس الهدم. بيقول بقى الشيخ بيرد على مسألة هنا، بيقول: وأما قول من يقول، يبقى في هنا شبه، اللي كان بيقولها كان أفراد الجماعة الإسلامية في الثمانينات لما عملوا كتاب المساق العمل الإسلامي، وكانوا بينكروا مسألة المصالح والمفاسد والقصص دي كلها، فكانوا بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا: ليس بعد الكفر مفسدة. أنتوا تقولوا مفاسد مفاسد، ماشي، شو مفاسد؟ ليس بعد الكفر مفسدة، ودول حكام بيحكموا بغير ما أنزل الله وبيحاربوا دين الله وإلى آخره. أما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر مفسدة، هنتنزل معاك ونسلم باللي أنت بتقوله. قلنا: نعم، الكفر هو أعظم المفاسد من جهة النوع، أما من جهة الكم فهناك إيه؟ كفر، وكفر صد عن سبيل الله. لا يختلف إثنان إن هناك فرق بين عبد الله بن أريقة كافر وبين أبي جهل، صح ولا مش صح؟ مش صح، مش ده كان كافر وده كافر؟ في فرق قطعا بين أبو طالب، بين أبي طالب وكافر مات كافر، وبين أبي جهل وبين أبي لهب وغيرهم من مشركي قريش. كان في فرق بين المطعم بن عدي اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وزيد بن الدثنة أو الدغن على الضبطين بتوعها اللي دخل سيدنا أبو بكر في جواره، وبين صناديد قريش زي الوليد بن المغيرة وزي أمية بن خلف وغيرهم، في فرق طبعا. فعشان كده بنقول من جهة النوع ما فيش حاجة أسوأ من الكفر، ليس بعد الكفر إيه؟ ذنب، ما فيش حاجة أشد من الكفر، ده من جهة الإيه؟ نوع الذنب. بس من جهة الكمية في أشد. اسمع بقى، قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ففي كافر وكافر وصد عن سبيل الله، وده اللي احنا بنقوله دايما. تلاقي واحد يقولك ايه الاوضاع والظلم والفساد، كلام جميل جدا، انا مش بناقشك، ما تقنعنيش باللي انا مقتنع بيه، ما تقنعنيش بان في مفاسد ومظالم، احنا اتفقنا على الكلام ده خلاص. انا بقى بسألك سؤال واضح جدا، ما تدعو اليه يرفع هذه المظالم ويقللها، ام يثبتها ويزيد عليها؟ جاوبني اجابة واضحة. عمره ما يجاوبك الاجابة الواضحة دي، ياخدك في حتة ايه؟ والخنوع والجبن، وهنفضل طول عمرنا كده، وتجربة رومانيا مع شاوشيسكو، وتجربة يا عم الحاج لا، انا عمري ما هاخد ديني من شاوشيسكو، ولا عمري هاخد ديني من الشيوعيين، ولا من الماركسيين، ولا من القصص دي خالص. انت كلمني كلام افهمه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ده حتى مش قول فقيه بقى، ده قول، ده قول ماركسي. كلمني باللي افهمه. لازم الناس تموت وحتى تهب لها الحياة؟ يا عم دي ما هيش آية ولا حديث، كلمني كلام افهمه. لما تتكلم في اي موضوع ما تتكلمش كلامك انت، قول آية وحديث، قول اللي، قول اللي في الباب ده الآية الفلانية، ونشوف الآية ديت هي لوحدها في الباب ولا في غيرها من الآيات، والحديث ده العلماء فهموه ازاي وطبقوه ازاي، استعملوه في انهي باب. الكلام ده مهم جدا. فمن جهة النوع نعم هو اعظم المفاسد، اما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. في التفسير ابن الموردي بيقول كده: زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني زدناهم، فيها تفسيرين، زدناهم عذاب يبقى لهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، الاثنين على كفرهم. والتفسير الثاني: لهم عذاب على الكفر ولهم عذاب على الصد عن سبيل الله. وده أظهر في الآية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طيب، فكافر يؤذي المسلمين أشد خطرا من كافر لا يؤذيهم. ودايما اللي بنسأله الآن: دولة فيها ظلم أفضل أم لا دولة وظلم مضاعف؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، إيه الحل؟ ده كلام. وبعدين كان من نفائس وروائع كلام الشيخ عبد المنعم بصراحة ربنا يكرمه، كان يقول: وإن من أشد الأمور مرارة على النفس أن يظلم الإنسان فلا يرى أمامه خيارا إلا الصبر، لا سيما إن كان حر اليدين ولكن يكبله دينه وعقله فيكبل يديه طوعا لمصلحة الشرع. فده كلام مر على النفس طبعا، ما انت حر طريقة، هو حد يقول لك انت وحش بتطلع تنزل في اي حتة؟ فالكلام ده مهم يا اخواني، وانت بتضبط المسائل وبتوزن الدنيا رايحة فين وجاية منين. طيب، هيدخل في مسألة تانية مهمة برضو: هل وجود الامام شرط في وجوب القتال؟ يعني عشان يبقى فيه جهاد يتقال عليه جهاد شرعي، يتعمل ساعتها تقول الجهاد الشرعي جهاد حلو، احنا عم مش هنبقى متهورين ومش هنبقى ناس طايشين والى اخره. هل يشترط وجود الامام حتى يكون هذا القتال قتال شرعي صحيح ولا لا يشترط؟ الكلام ده مهم جدا وشائك، لان انت عندك حديث متفق عليه، حديث في البخاري وفي مسلم: الامام جنة يقاتل من ورائه، الامام جنة يقاتل من ورائه. طيب، الامام جنة يقاتل من ورائه، والامام البخاري بوب عليه باب الامام يقاتل من ورائه، والنووي بوب عليه يعني عمل ترجمه في صحيح مسلم باب الامام جنة يقاتل ايه من ورائه. السؤال: ماذا لو لم يكن هناك امام، نعمل ايه بقى؟ وطبعا لسه كنت بقرا بحث كده لبعض المشتغلين بالحديث، وهي المسألة دي منشأها من هنا، وإيه اللي خلى الشيخ يجيب المسألة دي برضه؟ لأن احنا الكلام ده مكتوب سنة 93. أياميها كانت في كم حرب بقى؟ سبقتها حرب أفغانستان اللي خلصت في 89. وفي 93 ديت كانت حرب البوسنة والهرسك. وكان في أياميها برضه حرب فين؟ في كشمير والفلبين والأماكن الملتهبة في العالم الإسلام. فبعض المحدثين كان بيقول: لا، لا يشرع اصلا لإيمان لاحد ان يجاهد الا اذا كان معهم ايه؟ امام. ويستدل بالحديث ويقول لك الحديث متفق عليه، وفي نفس الوقت ياتي بقى بايه؟ وكلام الامام الطحاوي، ومن عقيد اهل السنه في عقيد العقيده الطحاويه: نغزو مع كل بر وايه؟ مع الامام، مع كل بر وفاجر، وكلام الفقهاء. يعني حتى سبحان الله قريت البحث ده جايب كلام ابن قدامه ومش مكمله، ويقول كده: وامر الجهاد موكول الى الامام ويلزم الرعيه طاعته فيما يراه من ذلك، وام ساكت. السطر اللي بعده على طول ايه؟ فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد. هو ما تكمل الكلام يا سبحان الله. هو دي المساله بقى اللي الشيخ عايز يقول عليه، يقول يعني هيلزم من كلامكم كده ان الناس اللي قامت بالجهاد في افغانستان ولا في البوسنه ولا في الشيشان ولا في الاماكن دي ناس بيدفعوا كفار بينزلوا عليهم، او اللي هيجاهدوا في فلسطين يلزم ان احنا نقول ان الجهاد ده جهاد غير شرعي؟ ده كلام عجيب جدا. فهو المسألة دي بيرد بها على النقطة دي تحديدا. نشوف بقى يقول ايه. قال ابن قدامة، يبقى المسألة بتقول هل وجود الإمام شرط في وجوب القتال ولا لا؟ قال ابن قدامة: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فإن عدم الإمام مش موجود. انعدام الإمام بيكون بمعنيين: انعدام حسي وانعدام شرعي. انعدام حسي ان هو اتقتل او اتأسر او قتل او اسر او جن، فهو ما ايه خلاص يعني ما عادش موجود. انعدام شرعي بقى انه ارتد خلاص، هو موجود صورة بس ارتد، بدل الشرائع وحكم في الناس بغير كتاب الله عز وجل في الحكمة في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو لا ما صلوا، ترك الدعوة إلى الصلاة، أو غير ذلك من الأمور اللي بتوجب إسقاط ولايته. فإن عدم الإمام بالمعنيين الانعدام الإيه؟ الشرعي أو الانعدام الحسي، لم يؤخر الجهاد. يعني الجهاد ده من شعائر الإسلام زيه زي الصلاة زي الحج، زي كما أنه لا يؤخر الحج ولا تؤخر الجمعة، فلا يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع. طبعا الكلام ده هيجي تفصيله للوقت. الناس مش هتنفع تروح تجاهد إلا لما يكون لهم رأس يرجعوا إليه ويلزمهم أن يؤمروا أحدهم. لكن المقصود بقى الإمام اللي هو إيه، الأمير أو الخليفة. قال القاضي أبو يعلى، قاضي أبو يعلى: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر الإمام احتياطا للفروج. لأن تأخير قسمة الإماء مش هيعطلنا في الجهاد والحاجة، دول مال موجود. لكن لو قسموهم اللي مسك اللي خد أمة صارت له فراش، يعني صار يحل له أن يطأها. فقال احتياطا للفروج إيه؟ لابد من ظهور إمام. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. قال الإمام الشربيني في الشرح: استثنى البلقين من الكراهة صورا. طبعا الكراهة عند الشافعية بتستعمل بالكراهة بالإيه؟ بالتحريم، يعني كراهة تحريمية. وفي موضوع زي ده مش هينفع المكروه يبقى مكروه كده، ان واحد عايز يطلع يجاهد بمزاجه كده من غير اذن الامام، ده تبقى مفسدة عظيمة جدا في الدولة، خلي بالك. يعني قال الامام الشربيني في الشرح اللي هو مغني المحتاج: استثنى البلقين من الكراهة صورا، احدهما، المفروض ده صورا احدها مش احدهم، احدها ان يفوت المقصود بذهابه للاستئذان، على ما يروح يستأذن ويرجع يكون الدنيا خربت، العدو استولى على الأرض والدنيا خربت خلاص على ما يستأذن ويرجع. ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد، أيامهم بقى وإيه انهماك الناس بقى في تثبيت دعاء ملك بقى الدول المماليك وغيرها ودول السلاطين، كانت في خلافة عباسية الخليفة صورة كده، وفي سلاطين كتير بقى كل واحد معاه قطعة أرض ويقيم عليها السلطنة بتاعته وحكم ذاتي ومش عبرين في حاجة، ونزاعات بينهم. فإذا عطل الإمام الغزو وأقبل جنوده على أمور الدنيا كما يشاهد، ساعتها مش هنضيع الشعيرة دي، مش شعائر الإسلام. ثالثها إذا غلب على ظنه أنه لو استأذن لم يأذن له، لم يأذن له بدون موجب شرعي، وهي تبقى قريبة من إيه؟ يعني لم يأذن له وفي مصلحة حقيقية للجهاد والإمام مفرط بترك الإذن ده، يبقى ساعتها هيسوغ له إيه؟ إنه ينفرد بالأمر. فإذا قال ابن قدامة: قال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين. فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول ولكنه فيه نجدة وشجاعة وقوة وبأس يغزى معه، إنما ذلك في نفسه. وإن كان هناك أمير يعرف بالصلاح لكنه خوار ضعيف في جبن وفي تضييع للمسلمين، لا يغزى معه. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال الإمام الجويني في غياث الأمم: فكرة أصلا كتاب غياث الأمم بقى أي ما بترد على المسألة دي نفسها، الكتاب اسمه غياث الأمم في التياس الظلم، بيتكلم كلها ايه اللي يحصل لو احنا عندنا وقت من الاوقات ما عادش فيه امام موجود للمسلمين، نعمل ايه ساعتها، نعمل ايه. قال الجويني في غياث الامم عند كلامه عن على خلو الزمان عن امام: اما ما يسوغ استقلال الناس فيه بانفسهم، ولكن الادب، الادب هنا بمعنى الادب الشرعي، والادب ده واجب على فكرة، ولكن الادب يقتضي فيه متابعة اولي الامر ومراجعة مرموق العصر، أولي الأمر اللي هو الأمير أو من ينيبه، ومراجعة مرموق العصر الشخصية الموكلة ومنصبة لأن تعصب بها الأمور، كعقد الجمع وجر العساكر للجهاد واستيفاد القصاص في النفس والطرف، فيتولاه من الناس عند خلو الدهر عن الإمام طوائف من ذوي الخبرة والبأس. خلاصة الكلام يعني هو عايز يقول، وقال نكمل الكلام، وقال: فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي خبرة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، فحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيه. يبقى ده بقول حالة إن مفيش إمام للناس، نعمل إيه؟ خلاص يختاروا الأمثل فيؤمروه، يفزعوا إلى أولي الأمر من العلماء فيجعلونهم في موضع الإمامة ويصدرون عن رأيهم، وده أسلم الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. اجلدوا واو جماعه بخطب مين؟ خطب المجتمع المسلم، مش بقول للحاكم اجلد، وبقول والزانية والزاني فاجلدوا. وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بيقول: ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، ودي برضو نقطة مهمة حطها بين قوسين، المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد. فقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. يبقى السلطان اللي هو الأمير اللي معاه القوة والسلطة اللي واجب عليه كده هو ونوابه. طيب، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الحدود الوجوه الممكنة، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم تحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل على الكلام ده بقى، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح حديث غزوة مؤتة، قال الطحاوي: هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. المسلمين في مؤتة والأمراء بتوع النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة قتلوا، سيدنا خالد المسلمين أمروا خالد بن الوليد عليهم رضي الله عنه وأرضاه، وانحاز بهم وخد قرار حربي مباشر ونفذ ورجع، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الفعل ده. يبقى ده الاصل اللي هو الحديث ده اصل شرعي، بناخد منه ايه؟ بناخد منه انه يجب على المسلمين ان يقدموا رجلا اذا غاب الامام يقوم مقامه الى ان يحضر. وكذا قال الخطبي وعنه البغوي في نفس الايه المساله. ومن هنا تعلم من هذه النقول من ائمه العلماء من المذاهب المختلفه ان وجود الخليفه او الامام ليس شرطا في وجوب الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا، فينبغي على المسلمين أن يقيموه على أحسن الوجوه الممكنة، والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم يقودهم في الجهاد بنوعيه: الدفع والطلب، ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع، بل وسائر مصالحهم. ولا شك أن من يشترط وجود الخلافة أولا قبل الجهاد يلزمه أن ما جرى في أفغانستان وما يجري في البوسنة وأريتريا والفلبين وكشمير وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزم أن كل هذا محرم غير مشروع، وما أبطل من أن ينسب لأحد من علماء المسلمين مثل هذا. وقد روى أبو داود في سننه عن عقبة بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، قال عقبة: فسلحت رجلا منهم سيفا، سلحت يعني أعطيت منهم رجلا سيفا، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أميرا، والأمير ده في هما بيقاتلوا شاذ رجل من المشركين فرض، فأراد أن يقتله فقال رجل لا إله إلا الله فقتله، فهذا لم يمضي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكار شديد جدا جدا، حديث حسن الشيخ الألبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيلوم الناس اللي معاه بقى: أعجزتم إذ بعثت في رجلا منكم فلم يمضي لأمري، ينفذ الأمر الشرعي اللي أنا طلبته منه وهو حقن دماء من يقول لا إله إلا الله، فلم أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. سبحان الله، شو بقى يعني بيقول لهم أنتوا يجب عليكم أن أنتوا الأصل أن أنتوا إيه تنفذوا اللي أنا بطلبه. طيب مسألة تانية: هل يشترط انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها في الجهاد؟ يعني هل يشترط أن يكون عشان الجهاد ده جهاد شرعي صحيح المسلمين لهم أرض مستقلة، لهم دولة مستقلة كده أو أرض يقيموا عليها حكمهم أو يتحيزوا فيه ليكون هذا الجهاد جهاد شرعي؟ بيقول الشيخ: ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصا على مثل هذا الشرط، ومن هنا اختلف المعاصرون في ذلك، فمنهم من قال: لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وجود الأرض في المدينة، ومنهم من قال: لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل، وده صحيح، وإنما كان المانع من القتال بمكة عدم القدرة والشوكة كما سبق بيانه. وقد ذكر العلماء شروط الجهاد، شروط وجوب الجهاد، ولم يذكروا هذا الشرط، بل صرحوا، الاستدلال ده بديع من الشيخ بصراحة، بل صرحوا في حالة طرق الكفر على الإمام وردته ووجوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك طائفة أن ذلك يتعين عليها وهذا نوع من الجهاد. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عدل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليها القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. يبقى هو الكلام ده هنا بيقول فيه إيه؟ بيقول إن الإمام ما تنعقدش الكافر، فعش واحد كافر يبقى هو ولي أمر المسلمين. طب لو كان هو في الأول مسلم وبعد كده ارتد، هيجب عليهم خلعه وعزله، وإذا لم يقم ذلك إلا لطائفة وجب عليهم ذلك عند الإيه؟ القدرة. بيقول: فإن تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام، حتى مع وجود، خلي بالك الإيه؟ إن الحاكم ده ارتد وواجب عزله، بس كم قوله: إن تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه، إذا كان ليس له في أرضه موضع يقيم في دينه أو لا يمكنه من إقامة شعائر الدين، ساعتها تجب عليه الهجرة إلى مكان آخر يمكنه فيه إقامة شعائر الدين. أما إذا كان له مسلك ومدخل من مداخل الإصلاح فما ينبغي له أن يتركه. بقول: ولا شك أن الخروج إنما يكون من الأرض التي هم فيها وهي ما زالت تحت حكم الكافر، يعني هيخرجوا عليه ازاي وهم تحت كده، هم يبقى ده يستفاد منه ان الارض ليست شرطا من شروط ايه؟ وجوب الجهاد. وان كان المتامل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى ان حصول القدره على القتال مرتبط ارتباط وثيق بوجود ارض تأوي المسلمين، كما حدث في أفغانستان وغيرها. فلهذا والله أعلم نرى أن اشتراط الأرض إنما هو الأغلب ضمن شرط القدرة وليس شرطا مستقلا. يعني هو الشيخ بيقول مش هنشترطه شرط مستقل، فإن وجد من يقوم بهذا الواجب دون اشتراط الأرض ماشي، وإلا فإن في الغالب هيحتاج لأرض. قال النووي في شروط اعتبار الخارجي على الإمام أهل بغي، ده هي الكلام بقى تفصيلها بعد كده، بس هو بيقول لجزء منها يعني. الخصلة الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد، وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع في الصحراء. والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام. حصلت لهم الشوكة، يبقى الإمام النووي بيميل أن الأرض ليست من شروط الشوكة، وأنه يتصور ناس لهم شوكة حتى هو ليس لهم أرض ومحفوفون بجنود الإسلام. كده انتهى الجزء الأول من الكتاب وتأصيل ما يتعلق بأهمية الجهاد، فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، حب الجهاد فرض وكراهية نفاق، فضل الشهادة في سبيل الله، معنى الجهاد، مراتبه، مراحله، الجهاد نوعان، جهاد الدفع وجهاد الطلب، هل يعمل بالمراحل جميعها أم بالمرحلة الأخيرة فقط وتكون ناسخة لمن قبلها، هل يقتصر الضرر المسقط لوجوب الجهاد على الضرر الحسي والعجز الحسي فقط، أم يراعى في ذلك ما يكون من حال الضعف وعدم وجود قدرة على القتال. وأخيرا الكلام عن هل يشترط الشوكة، هل يشترط أرض للمسلمين حتى يصح الجهاد، وهل يشترط إمام حتى يصح الجهاد. والصحيح أن كليهما لا يشترط، وإن كان لا يشترط يعني إذا عدم. نقف بقى إن شاء الله ونتكلم في المرة القادمة عند الجزء الثاني من البحث، وهو أصناف من يقاتلون وأحكام قتاله. الناس بقى اللي هيقاتلوا مين؟ اللي انت المسلمين هيقتلوهم، عم نتكلم عن الجهاد والقتال، مين بقى اللي هيقاتلوا؟ مين اللي هيشرع قتلهم؟ وهم نوعين، من يقاتلون من الكفار ودول أنواع وأقسام، ومن يقاتلون من المسلمين. نقف ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.